هناك أناس لهم منزل كانوا في خير، ثم تعاقبت عليهم الحوادث في هذا المنزل حتى تشاءموا منه وقاموا ببيعه، ومن ضمن تلك الحوادث فتن حصلت لهم وانتحار بعض أفراد الأسرة. هل هذا من التشاؤم؟ وجه الناس جزاكم الله خيرا. ليس هذا من التشاؤم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح الشؤم في ثلاث: البيت والدابة والمرأة. قد يكون الشؤم في هذه الثلاث، ولو قلنا إن كان الشؤم في ثلاث ثم ذكر هذا يدل على قد يقع، قد تكون بعض النساء مشؤومة على زوجها، فإذا ظهر منها لا يدل على شؤمها بسوء أخلاقها معه وسوء شرافها معه أو ترادف الحوادث عليه لما تزوجها خسارة وكساد في تجارته أو فساد في مرضعاته ثلاثة في مرضعاته تتابع عليها وما أشبه ذلك، فلا مانع من طلاقها. وهكذا الدار توالت عليه الحوادث فيها وسوء الأحوال فيها والأمراض عليه وعلى أولاده، فلا بأس بالانتقال عنها والاستئذان لغيرها أو بيعها بهذا الحديث الصحيح. وهكذا الدابة من ناقة وفرس نحو ذلك، إذا لم يرى فيها فائدة ورأى منها شرا تولت عليه حوادث بأسبابها، فلا بأس أن يبيعها ويستبدلها. نص الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.